من حولنا. وقبل البدء أذكر نفسي وإخواني أنك وحدك المقصود بهذا النداء، لا زيد ولا عمرو، ففرغ قلبك وخذ التكليف لك وحدك، وكأنك وحدك المقصود بهذا الكلام. فرغ قلبك من كل الشواغل، واخلع الدنيا من قلبك كما خلعت لعبك عند هذا الباب، واحتفل هذه البصائر. ماذا يجري من حولنا؟ اقشعرت الارض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر، من ظلم الظالمين، من ظلم الظالمين. شكا الكرام الكاتبون الى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح، ذهبت الخيرات وقلت البركات وتنكرت الحياة بظلمنا وعدواننا. بكى ضوء النهار وظلام الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة. انصرف الخلق عما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عظم البلاء والضعف الداء، فعز الدواء، نتنقل من هم إلى هم، ومن مصيبة إلى مصيبة، ومن كرب إلى كرب. والله لا خلاص إلا بتحقيق قول الله. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. قست القلوب وكثرة الذنوب، وكثرة الذنوب أصبحنا نبارك الجبار جل جلاله آناء الليل وأطراف النهار. وهذا والذي رفع السماء بلا عمد، منذر بشيء بلاء، منذر بليل عذاب. ويتوب الله على من ناس، ويتوب الله على من ناس. سبحان الله وبحمده، ان الذنوب والمعاصي تخرب الديار العابرة وتزيل الناس الظاهرة والباطنة. يا لها من عقبات وعواقب وخيمة، كم انزلت من محن وازالت من نعم. ولا خلاص ولا منجاة الا بتحقيق قول الله. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ماذا يجري من حولنا؟ اقول لك والكلام لك انت لا غيرك. اقرأ مع التاريخ من لدن ادم عليه السلام، ما الذي اخرج الابوين من الجنة؟ دار اللذة والبهجة والسرور الى دار الاحزان والمراجع والمصائب. اليست هي الذنوب؟ اليست هي الذنوب؟ وما الذي طرد ابليس من ملكوت السماء فلعنه وطرده أليست هي الذنوب والمعاصي؟ أليس هذا المجرم الذي قال ونعوذ بالله مما قال أنا ربكم الأعلى؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله الأرض؟ أليست هي الذنوب والمعاصي؟ لما قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض، فهل كان له من قوة؟ لا وربي، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وما الذي سقط على بني إسرائيل؟ قوما أولي بأس شديد، قوما أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، خربوا البلاد، قتلوا الرجال، سبوا النساء والأطفال، نهبوا الأموال، ثم أعادهم عليه مرة ثانية فأهلكوا ودمروا، ضيعت أموالهم وسبت النساء وقربت البلدان. ثم ابتلاهم الله بظلم الحكام، ثم ابتلاهم الله بظلم الحكام ومسكهم كرمة وخنازير. ليس هذا بحسب، بل أقسم ربنا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة الأندية وفي العمل حديث واحد عن الاقتصاد. لا شيء غير الاقتصاد، لا شيء غير الوقود، لا شيء غير طيب الدنيا. أقول لك لم تصلح الدنيا إلا بتقوى الله. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أما سمعت قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما فهمت قول الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما قرأت قول الله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بل اسمع إلى قول ربك في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هؤلاء الذين نسبوا إلى الله الولد والصاحبة وأنه جال ثلاثة، تعالى الله وجل الله، لو أقاموا حكم التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن كذبوا الذنوب تمحك الأرزاق. ربما يقول البعض الآن: هذا كلام لا دليل عليه، انظر إلى حال أوروبا وأمريكا، انظر إلى اليهود والكفار في كل مكان، قمة التمدن وقمة الحضارة وقمة الاقتصاد، ونحن الموحدين ونحن المسلمين ونحن المصلين في ذيل الأمم. أقول لك: خذ هذا الحديث، وهذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس تحليلا من اقتصادي وليس مشروعا لرجال السياسة والاقتصاد، ولكنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معصيته، يعطيه من الدنيا ما يحب رغم عصيان هذا العبد لربه، فإنما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة لتمنى على من تاب. ليس الغنى بكثرة المال ولكن الغنى من النفس. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا، يا لها من نعمة، يا لها من نعمة، كم فرطنا فيها. فلما أصابنا شيء من الخوف أصبحنا نتحسر، أين الأمن؟ أين الأمان؟ نفتقده الآن، ولن يعود بشرطة ولا بجيش، ولكن يعود بالرجوع إلى الذي أطعم قريشا من جوع وآمنهم من خوف. ففروا إلى الله، فروا إلى الله. من بات آمنا في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. عباد الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، بشر الصابرين. حدث هذا في خير القرون، الجوع حدث في خير القرون. وخذوا هذا المشهد، بالله عليكم افهموا هذا المشهد جيدا واسقطوه على الواقع المر الذي نحياه. في العام 18 من الهجرة، وبالتحديد في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي، أصاب الناس قحط شديد، أمسكت السماء وأجدبت الأرض. فيا ترى كيف عالج عمر هذه المصيبة؟ بدأ بنفسه، فأخذ عمر يصعد على المنبر وبصره تقرقر من الجوع، فيقول لها: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تستعي حتى يحيى الناس. يدخل عمر على طفل من أطفاله فإذا به يأكل بالطيب، فقال عمر: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة؟ وأمة محمد جوها نحل عمر واسود وجهه وتغيرت صوراه حتى أوشك أن يهلك نفسه من الهم والغم. كان يبكي في صلاته فلا يدري كم صلى، هل هو في أول الصورة أم في آخرها؟ فيا ترى ماذا صنع عمر؟ ما ذهب إلى بلاد فارس يستدفي منه من منحة والعطايا، ولكن والذي رفع السماء بلا عمد أرسل إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعد بن أبي وقاص على رأس جيش قوي عظيم. فأذنب ثالث في معركة لم يشهد التاريخ لها مثيل، ألا وهي معركة القادسية. ما فعل كما فعلنا، فطبعنا مع الشيعة وفتحنا لهم البلاد. عمر رضي الله عنه ايقن وامن وصدق بان ملكوت السماء والارض بيد الله جل وعلا، فخرج في جمع من المسلمين يستنطر السماء بالاستغفار. كان اكثر دعاء عمر: استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. فاغاثهم الرحيم بسيل من غار احيا به البلاد والعباد. خزائن السماء في يد الله، ليست في يد امريكا ولا جماعه ولا حزب ولا معارضه ولا تأييد. اطلب الرزق من الله واعلن الاستغفار. هل نحن الان في كرب وشده كالتي كان فيها عمر؟ كالتي كان فيها عمر؟ لا وربي، عمر كان يتعشى عنده في الليلة الواحدة 7000، وكان يرسل إلى النساء والأطفال والعجائز في أماكنهم طعام يكفي 40000، نفد المال من بيت مال المسلمين في مصر والحجاز وبلاد الشام. فرج الله كربها عاجلا غير آجل، فرج الله هم إخواننا في سوريا عاجلا غير آجل. انهم كانوا يبيعون لحوم الكبسة والكلاب، ثم تفاقمت الأزمة وازدادت وازدادت وازدادت حتى اكلت الفيح، اكلت يد بني ادم ولحوم الكلاب والقطط، بل ان بعض الامهات اكلت لحوم اطفال، اكلت لحوم اطفالهم. ثم كشف الله عز وجل عن هذا البلاء، فهل ما نحن فيه الان يوازي هذا الفرق؟ لا وربي، انا لا اطمنك على الاقتصاد ولا على الاستثمار، ولكن اخشى ما اخشى والذي رفع السماء بلحمه ان يكون استقرارك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وحسن الصدر وشكر فتاه واستغفر فتاه. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبه شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه مساه. من اثار الذنوب والمعاصي ما نحياه الان بين الرجل وزوجه وبين ذوي الارحام وبين الجماعات وبين الدول، نحيا في فرقه واختلاف. هل سالت نفسك ما السبب؟ هل هو كما يقال الاختلاف في ترتيب الاولويات؟ هل هو ما كما يقال اختلاف العيب الايجاب؟ هل كما يقال ذلك؟ السبب الرئيسي كما بينه محمد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجيب، والعجيب ان النبي صادق ومع ذلك اقسم حتى لا يغتاب البعض. قال صلى الله عليه وسلم، افهموا هذا الحديث، افهموا هذا الحديث جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: والذي يبني يده ما توالفناه ما تحاطسناه ففرق بينهما الا بدم الا بدم الا بدم يحسده احدهما. ذنب واحد يفرق بين المرء وزوجه، يقطع الارحام، يشق الصف، يشتت الامه شر القدر، يخالف بين القلوب. نعم نعم يخالف بين القلوب. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذنب، وكلمه ذنب جاءت نكره لتشمل اي ذنب وكل ذنب، حتى السنن تخالف القلوب، تخالف القلوب، تمزق الكلمه، تمزق الكلمه، تسلط الاعداء، تسلط الاعداء، شكليات الايمان، السواك واللحيه وتخفيف الثياب، هذه الشكليات قد تكون سبب في ضعف الامه. نعم خذوا هذا الحديث ليدلل به على صدق ما اقول وادعي. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله وهم يصطفون للصلاة فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. إقامة الصف في الصلاة ليس تحصيل الحدود ولا فتح حانات الخمور ولا التعامل بالربا ولا نحو ذلك، تسوية الصفوف. أقيموا صفوفكم ثلاث. والله يقسم النبي وهو يحتاج إلى قسم، لا يحتاج إلى قسم، يقول: والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إقامة الصفوف تخالف القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة ظهر وظهرت الراقصات وظهر المرقصون وسهل الجيل الفني. اذا ظهرت القيات والمعازف اصحاب الفن والطرب وشربة الخمار يكون في أمة محمد القلب والقلب والمنخ. اليست هذه الفيضانات شاهد؟ اليست هذه الزلازل والبراكين وسوء الاحوال الجويه منذر؟ ننظر لك ايها العاصي ان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف الصفوف يخالف القلوب، فماذا لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى في صرفات المسلمين الان، ماذا عساه ان يقول؟ انت اعلم، انت اعلم. لو اجتمعت امة الاسلام من دون توبة، من دون رجعة، من دون اقلاع عن الدم، فوالله لن يكون الا اجتماع حجاج. وقد رأينا هذا قبل قليل. حليف الامس عدو اليوم، وعدو اليوم حليف بعد ساعة. اجتماع قلوب لن يكون الا بالفراء نصاح. فان اجتمعت الامة ولم ير الله في قلبها، ولم ير الله في قلبها توبة النصوح، فلن يكون الا اجتماع الساد سرعان ما يتشقق وينصرف. الاثر الثالث واخر به يا عباد الله، الذل. الذل اثر محقق لكل من عصى الله جل وعلا. كل من عصى الله جل وعلا، كل من عصى الله جل وعلا يحيا ذليلا. من كان يريد العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة في يد الله، كيف أصل إلى ما في يد الله؟ لن أصل إلى ما في يد الله إلا بتوبة صادقة وفرار إلى الله. وكلما تحقق العبد بالطاعة والذل والانتصار والتوبة الصادقة كانت العزة من الله لهذا العبد أكثر وأكثر. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ليس أدعياء الإيمان ولا المنافقين ولا المرابين ولا الكذابين ولا أصحاب النفس توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. المرض والذنب والعلاج والاستغفار والشفاء هو التوبة النصوح. الشفاء هو التوبة النصوح. اخي في الله وحبيب الذنب هو الذنب. الذنب هو الذنب. والمعصية هي المعصية. هذا ادم عليه السلام يوم عصى الله. وما ادركنا مكانة ادم. خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحه. وعلمه الاسماء. واسجد له الملائكة. فما نفع ادم شرف النفخ من الروح في الروح. وما نفع ادم عز سجود الملائكة. وما نفع ادم مكانة ودرجة ومهابة. وعلم ادم الاسماء. ولكن نفع ادم شيء واحد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لم نخرج من هذه الدوامة. لا يوم 30 ولا اليوم ولا غدا ستستمر الاضطرابات والنزاعات والشقاقات. وننتقل من هم الى هم. ومن مصيبة الى مصيبة. ولن تصبح الاحوال الا لقرع ابواب السماء. قرع ابواب السماء بتوبة النصوح. نحن فيها جميعا. فيقول وعزتك وجلالك. وعزتك وجلالك. ما قصدت من معصيتي مخالفتك. وقد اعطيتك حين اعطيتك. وما انا بمثالك جاهل. ولا لعقوبتك متعرض. ولا من ربك مستحق. ولكن سولت في نفسي. وغرني شيطاني. اعطيتك يا رب بجهدي. وخالفتك بجهدي. الان من يستنقذني من عذابك. وبحسب من اعتصم ان قطعت حبلك عني. بحسب من يا ارحم الراحمين. نعتصم ان قطعت حبلك عني. يا ويلنا يا رب. اغفر لنا يا رب. ان لم تمت بتوبة النصوح. يا ويلنا. كم نتوب من الذنوب. وسبحان ما نعود. اللهم من علينا بتوبة النصوح. لم تصح الاحوال. الا اذا وقفنا بين يدي العزيز الغفار. في ذل وانكسار. وقلنا يا رب. وقلنا يا رب. نسألك بعزنا وذلنا. الا رحمتنا. نسألك بقوتك وضعفنا. وغناك عنا وفقرنا اليك. الا رحمتنا. عبيدك سؤالا كثير. وليس لنا رب سواك. وعزتك وجلالك ليس لنا رب سواك. انت ارحم بنا من امهاتنا. انت ارحم بنا من انفسنا. عبيدك سؤالا كثير. ليس لنا رب سواك. ليس لنا رب سواك. هذه نواصينا الكاذبة القاطعة بين يديك. نسألك مسألة المشركين. ونرجوك رجاء القائدين. وندعوك دعاء الذي ينال بجلالك. هذه نواصينا بين يديك. ان حمدتك رغمت لك الانوف. وفاضت لك العيون. ففروا الى الله. ففروا الى الله. فروا الى الله يرحمكم الله. ظهرت مسألة في الليل والبحر. لما كسبت ايدي الناس. كيف نمحو من الله. لن تخوف هذه الحرب. الا بتوبة صادقة. هذا في الدنيا. اما في الاخرة. فيكفينا قول الله. والعذاب الاخرة اشد سوءا بما. نسأل الله جل وعلا ان يمن علينا وعليكم بتوبة النصوح. اللهم ارزقنا ربنا توبة النصوح. اللهم ارزقنا ربنا توبة النصوح. اللهم من علينا يا اهل الجلال والاكرام بتوبة النصوح. الا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. واخر الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.